خلق من الماء المطبوخ دليل تغذي في المطبوخ دليل تغذي في المطبوخ خليك معايا لكن خلي الاسم والله بمسمى الكلام الصريح. خليك مع الله واسمع كلامه الطريق. ايوه باشا في العالي مشي بالطريق، طلبت منه لغه ده العيب اللغه في الطريق ده. انا بيتي عليه باب لكن بيت المجرمين يا سيدي، بيت المجرمين في الطريق. اتيتها صدفة وجابتنا في وسط الطريق. عليا ما طالتش دموع. عليا ما طالتش المدة، في ناس تجري وناس تمد، في ناس تجري وناس مدة، في ناس تجري وناس مدة، كل واحد ياخد مدة. كنت في العربية لميت طريقي. انا ما خدتش طريق غير الطريق، ما خدتش طريق وغير الطريق. تعبت وامط في الريق، جابني بلابين ومحمود مطريق. متأخرت قدامي مفيش واحد وجد قدامي، أيوة برضو قدامي يا متأخرت قدامي، يا متأخرت قدامي. مشيت الراديو قدامي، مشيت الراديو قدامي في الطريق واجد. لكني نور كشاف وقال ملاكي ما هي شهده. الوقت القعدة مبسط، الوقت القعدة مبسط، الغرام مش عايز وسط، غرام مش عايز وسط، غرام مش عايز وسط. جابني بشارع البوسطة، جبينك شارع البص لنا حاضر هالنبي وصى بطيتي تاني الكشاف وقال تعالى هنا يا قصة طري بلد حبتين نادى وقال له اللي معك مين على الشناب يا زينبي غفرة مصر يا زينب بس غفرة مصر يا زينبي بتقولي مصر زينبي بتقولي مصر زينبي وليه في حبك الزنبي زي جدك مرني يا نبي قال له